أقصد ترك المصلحة. نعم. فإذا سلمت أتيت بما طلب منك وهو يلزم أن يرد ردا تاما، فإذا قلت السلام عليك أو سلام عليك فليقل عليك السلام. فإذا شيخ الإسلام رحمه الله يرى أن كل ذكر وجد سببه في الصلاة فلا فعله، فلذلك أن تتابع المؤذن في الصلاة. واستدل بقصة الرجل الذي حمد الله حين عطس وهذه من المسائل التي خالف فيها الشيخ الإسلام ابن تيمية. هناك مسائل جمعها بعض طلاب العلم، المسائل التي خالف فيها الشيخ محمد رحمه الله خالف فيها الشيخ الإسلام ابن تيمية، هذه من جملتها. الشيخ الإسلام يرى أنك تتابع المؤذن وأنت تصلي، إذا أذن المؤذن وأنت تسنن فإنك تتابع الأذان وإذا انتهى تكمل قراءتك وتصلي، والشيخ لا يرى هذا رحمه الله تعالى، يرجح خلافه. نعم. فائدة هذا البيت، هذا البيت في قاعدة وهي إذا اجتمع ضرران يدفع أشدهما بأخفهما، يعني نترك الضرر الأشد ونرتكب الأخف، لأننا ارتكبنا الأخف لدفع الأشد. فإذا اجتمع ضرران يدفع أشدهما بأخفهما، وإذا اجتمع فاضلان يؤخذ بأعلاهما، وإذا اجتمع فاضلان يؤخذ بأعلاهما إذا لم يمكن الجمع طبعا. ولهذا قال وادفع خفيف الضررين بالأخف، إذا أتى عندك ضرران ادفع الضرر الكبير بارتكاب الأخف، لا بأس بارتكاب الأخف. وخذ بعالي الفاضلين لا تخف، إذا اجتمع عندك عملان فاضلان افعل ما أجره أعظم، أو افعل ما نفعه متعدي على ما نفعه لازم، وهكذا. نعم. وادفع خفيف الضررين بالأخف وخذ بعالي الفاضلين لا تخف، هذه القاعدة تشير أن تكون تكميلا للقاعدتين السابقتين، يعني أنه إذا اجتمع ضرران فإنه يدفع أشد الضررين بأخفهما إذا كان لا بد منه، وهي قاعدة ما حصل من الخضر حين ركب هو وموسى عليه الصلاة والسلام السفينة فخرقها الخضر. الخضر نعم. فخرقها الخضر ولا شك أن خضر السفينة ضرر، لكن الخضر أراد أن تسلم السفينة من ملك يقول اسقفنا الصالحة التي ليس بها عين، وكان وراءه ملك يقول كل سفينة غصبا، فخطوها ضرر ولكن أخذها أشد ضررا منه، والسفينة إذا بقيت في المساكين وفيها عين نهوى. نعم، هي لمساكين أيضا السفينة، ومع هذا عابها خرقها، لكن خارقها أحسن من أخذها، يعني تبقى عندهم سفينة مخروقة أحسن من لا تبقى أن يبقوا بلا سفينة. نعم. ومن هذا أن أحدا صال على نفسه أن يتبع عليك فإنك تدافع عنها بشك، لكن تدافع بالأسهل فالأسهل، فإن لم ينتفع إلا بالقتل فلك أن تقتله لأنه صائم ليس له حرمة. قال أهل العلم إلا إذا خفت أن يبادرك بالقتل لو دفعته بالأسهل فالأسهل فهنا لك أن تقتله، أن تقتله لا يا أبو أحمد، فهنا لك أن تقتله منصوب، والأخير سيبادرك بالقتل إن لم تقتله. نعم. ومن ذلك

واجب، فيكون الحلال حرام هنا. نعم. لو اشترك محرم ومحرم في قتل صيد صار الصيد حرام لأنه اجتمع مع مبيح ما منع، فغلب جانب الحظ. أحسنت. صلى الله وسلم على نبينا محمد.